أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم دليل على ركنية التسليم؟ وما صفته وعدده؟ أثابكم الله. هذه الجملة سيأتي الكلام عليها في مباحث التسليم مثل مباحث الفاتحة. وتحليلها التسليم الحل ضد الحرام، الحلال ضد الحرام، وتحليل الشيء إباحته والإذن فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام تحليلها من باب المقابلة، فقال تحريمها التكبير تحليلها التسليم، فدل على أن من دخل في حرمات الصلاة بالتكبير لا بد أن يخرج بالتسليم، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين كونه يخرج أثناء الصلاة أو بعد تمام الصلاة، لأن الحديث عام. وقال بعض العلماء يجوز أن يخرج بالنية، وهذا ضعيف، ضعيف من جهة عموم الحديث أثرا، وضعيف من جهة القياس الصحيح نظرا، لأنه كما كان الدخول بنية بباطن وظاهر اللي هو النية والقول، يجب أن يكون الخروج من الصلاة بظاهر وباطن. فمن فرق بين تمام الصلاة وعكسه فعليه الدليل. قال الجمهور إنما قيل يسلم أثناء الصلاة، لأنه إذا خرج بدون تسليم لم يكتب له أجر ما مضى من الصلاة. الفرق أنه إذا خرج بدون تسليم خرج بعبث، وهو الفعل الظاهر. ومسألة الخروج بالنية وحدها فيها ضعف من جهة أن العلماء عندهم مسألة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهي من أعقد المسائل وأكثرها إشكالا، وهي مسألة الظاهر والباطن. فتارة تعتبر الشريعة الاثنين، وتارة تعتبر الباطن دون الظاهر، وتارة تعتبر الظاهر دون الباطن. ولذلك في بعض الأحيان إذا وجدنا العبادة تنقطع تنعقد بظاهر وباطن، مثل الصلاة لا بد فيها من النية، فلا تصح إلا بباطن، الباطن الذي هو النية، فحينئذ لا بد وأن ينوي، والظاهر أن يكبر، فلا بد من الظاهر والباطن. من أمثلة هذه المسائل والإشكالات التي وقعت فيها الصيام. في مسألة الصيام إذا أذن الأذان ونوى أنه مفطر، فقال بعض العلماء لا يكون ذلك إلا بالفعل، لأنه دخل في الصيام بظاهر وباطن. باطن لا يقبل الله من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، فنوى الصيام، وظاهر الإمساك، فلا بد كما نقض الباطن بالنية أن ينقض الظاهر بالفعل وهو الأكل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله أعجل أحب العباد إليه في الحديث القدسي أعجلهم فطرة، فلم يعتد بالباطن دون الظاهر. فدل على أن العبادات، وهذه مسألة مشكلة يعني فيها مسائل كثير من فروع الفقه، وفيها حتى مسائل من الاعتقاد. ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله من أنفس من تكلم على مسائل المقاصد والنيات والبواطن وتعارضها مع الظاهر، الإمام الشاطبي في كتابه المقاصد في الجزء الثاني من المجلد الأول في كتابه النفيس الموافقات، وذكر مباحث المقاصد والنيات، وذكر في هذه المسألة إذا تعارض الظاهر والباطن. ومن أمثلتها أن يكون باطنه صحيحا وظاهره غير صحيح. فالشاهد مسألتنا في الصلاة، في الصلاة أذن الشرع بباطن وظاهر، فلا بد في الصلاة من النية بإجماع العلماء، ولا بد فيها من التكبير الذي يدخل به إلى الصلاة. فكما أنه دخل بباطن وظاهر بنية وفعل، فيجب عليه أن يخرج بنية وفعل. ولذلك لو التفت في الصلاة دون أن ينوي لم يجزه، لم يؤثر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فلم يحكم ببطلان صلاته لوجود الارتباط بين الظاهر والباطن. ولذلك الأشبه أن ننظر إذا كان من ناحية الأثر عظمت الشريعة الأمرين معا وألزمت بهما معا، نقول يخرج بالظاهر مع الباطن، إلا إذا استثنى النص وورد النص بإجزاء الظاهر عن الباطن أو إجزاء الباطن عن الظاهر فيما اعتد فيه بالظاهر والباطن. فتحليلها التسليم لا بد من الأمرين، لا بد من أن ينوي الخروج من الصلاة. ولذلك لو قال السلام عليكم ساهيا ثم تذكر أنه سلم في غير موضع السلام انصرف وأتم صلاته وسجد للسهو بعد السلام، فصح ذلك. فدل على أن الظاهر لا يكفي بدون باطن، أن الباطن لا بد أن يعتضد مع الظاهر. وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التسليم يدل على ركنية السلام كما ورد في السؤال. و هذا هو مذهب جمهور العلماء أن السلام ركن، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة فقال إذا خرج بصنعة أجزأه، قال إذا نوى أنه قد خرج من الصلاة فإنه يجزي ولا يفتقر إلى التسليم، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم هنا مسألة لطيفة، وهي أن البعض يلتفت قبل أن يقول السلام عليكم، ولذلك كان بعض العلماء يقول إنه يحرم عليه أن يلتفت قبل أن يبتدئ بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها، فلا تصبح حلالا من حرمة الصلاة إلا بالذكر التسليم، فينبغي أن تبدأ بالتسليم قبل أن يحرف الوجه عن القبلة، وهذا الذي دعا بعض العلماء يقول يسلم قبل وجهه، وكان بعض طلاب العلم يقول هذه بدعة، ينبغي أن لا يتعجل الإنسان في تبديع العلماء والأئمة، وينبغي إذا جاء يتكلم على المسألة أن يلم بالنصوص الواردة فيها، التسليم جهة القبلة مذهب بعض العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، فجعل الخروج من الصلاة بالذكر وهو التسليم، فمنهم من يقول أن يبدأ ويقول السلام عليكم وهو في وجهة القبلة ولا بأس أثناءه أن يحرف وجهه، لا بأس بذلك، ومنهم من يقول لا بد أن يسلم سلاما تاما إلى جهة قبلته ثم يؤذن له بالانصراف، لأن صرف الوجه هذا فعل، والفعل تابع للحل وهو الانصراف عن القبلة، ولا ينصرف عن قبلته إلى حل من الالتفات يمينا وشمالا إلا إذا أذن الشرع، وذلك بقوله تحليلها، فلا حل ولا إذن إلا بالقول التام من قوله السلام عليكم، فقالوا لا بد أن يكون جهة القبلة، وإن كان الأشبه كما ذكرنا أن يبتدئ تسليمه جهة القبلة ثم ينحرف كما ينص عليه طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.